أولى رسائل هذه الحلقة وردت من سائلة من مصر بعثت برسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، نعرض ما نراه مهما لم يتكرر منها. تقول هذه السائلة: هل صلاة الضحى جهرية أم سرية؟ وهل يجوز الجهر في القراءة فقط أم في بقية الأذكار في الصلاة؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. فإن صلاة الضحى ليست من الصلوات الجهرية، وصلوات النهار كلها سرية ما عدا صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الكسوف وما سوى ذلك فإنه سر لا يجهر به. وأما الأذكار فالشأن فيها أن لا يجهر بها لا في صلاة جهرية ولا في صلاة سرية، إنما يذكر العبد ربه ويلح على ربه بأدعيته وحاجاته في صلاة في ركوع أو سجود في فرض أو نفل دون جهر بذلك. ولو جهر بحيث يسمع كلامه ولا يشوش على جاره من المصلين فلا حرج. وصلاة الضحى سنة مؤكدة، وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث: أوصاه أن لا ينام إلا على وتر، وأوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاه بركعتي الضحى. وبين في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الضحى تكفي عن بذل 60 و300 صدقة في اليوم، إنه ذكر أن ابن آدم يصبح في كل يوم وعليه 60 و300 صدقة. ولما قال الصحابة: ليس كلنا يستطيع ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم ذكر إماطة الأذى عن الطريق، ترى حجرا في الطريق أو زجاجا أو أخشابا فتزيله حتى لا تعثر به المارة، ولئلا تطأه سيارة فيتقلها به فيصيب إنسانا، إلى غير ذلك، فهذا من الصدقات إلى غير هذا. ثم قال: وخفك أذاك عن المسلمين صدقة. الإنسان إذا منع الناس من شره فقد تصدق على نفسه. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فدل على أن ركعتي الضحى عمل مؤكد وليس لواجب في كل يوم، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: يوجد عندهم مقام يزعم الناس أن في هذا المقام قبر للخضر، ويأتي الناس إليه ومعهم الشموع فيوقدونها بداخله ويدعون لأنفسهم ولمن يحبون، فما رأيكم؟ هل هذا صحيح عن وجود القبر؟ وما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم. أولا، هذا القبر لا يصح أنه للخضر، فإنه لا يوجد قبر معروف لأحد من أولياء الله وأنبياء من قبل الإسلام يعلم سوى قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا يوجد. ولهذا فإن قبر الخضر أيضا لا صحة لنسبته، وعلى فرض صحة ذلك فإن هذا العمل غير جائز، ولا يصح أن يؤتى بالشموع ولا أن يؤتى بالأدهان وغير ذلك إلى قبر سيد الخليقة وإمام المتقين والمبعوث رحمة للعالمين، فكيف بمن سواه؟ فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، ولا يشرع أن يؤتى إلى قبره بشيء من ذلك، وإنما يؤتى إلى قبره للسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والسلام على صاحبيه خير هذه الأمة بعد رسول الهدى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فإن الله جل وعلا أكرمهما بمصاحبته ومزيد الاختصاص به في حياتهما ثم أكرمهما بعد وفاتهما بأن جعلهما جارين له صلى الله عليه وسلم، إرغاما لمن جحد حقهما وإكراما لهما ولمن عرف قدرهما رضي الله عنهما وأرضاهما. فلا يحل ما ذكره السائلة من العمل الذي يقال إنه يؤتى به لقبر الخضر، ثم إن هذا القبر كذب ليس للخضر. ثم لا يجوز أيضا الذهاب لقبور ما يسمون بالأولياء، لأنه لا يذهب الناس إلى قبور الأولياء إلا للتبرك والتماس الحاجات وطلب قضاء الأمور، وهذا كله أمر محرم، وقد ابتليت الأمة الإسلامية بدعاة سوء ينشرون للبدع نشورهم ومناشيرهم ويعلنون للباطل راياتهم ويدعون الناس إلى البعد عن دين الهدى والخير والفلاح باتباع سنة سيد الخليقة صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. أثابكم الله. تقول هذه السائلة بأنها أحبت مدرسة عندهم في المدرسة لأن هذه المدرسة ملتزمة ومتحجبة، تقول بعثت إليها برسالة أخبرتها فيها أنني أحبها في الله، فهل هذا يجوز؟ وأحيانا يتراءى لي ولغيري من الفتيات أن المبالغة في حب هؤلاء الخيرات قد تكون صارفة عن حب الله تبارك وتعالى والإخلاص له، أفيدونا أفادكم الله. ينبغي للإنسان أن يحرص على تجنب النزاعات التي من شأنها أن تقول لا تحب إلا الله، لأن هذه طريقة قد تجر المرأة عن الصراط المستقيم وقد تصده عن طاعة الله جل وعلا، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سئل فقيل له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. فهو عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء أو أن عائشة وأباها أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك يدل على مزيد حب خص به من خص. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إني لا أحبك، ثم قال له بعد ذلك إني أراك رجلا ضعيفا فلا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين، أو كلمة نحوها. فالإنسان إذا أحب أحدا لله فليبلغه بأنه يحبه، ما لم يكن في ذلك أمور يخشى عواقبها، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومع ذلك لا يصح أن يكون الحب حبا عارما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وأوصانا بأن نكون في أمورنا وسطا بين الإفراط والتفريط، ولذلك يقول أحبب حبيبك هونا ما، أي لا تزد في الحب إلى حد تبلغ فيه أمرا يوجد تركه فجوة تؤثر على علاقاتكما، كما أنه أمر صلى الله عليه وسلم من أبغض أحدا أن يبغضه بغضا معتدلا. فلا يفرط المرء في المحبة ولا يفرط في البغضاء، وإنما يكون في أمره هذا وذاك على سنن الهدى، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة ما حكم إطالة الأظافر وما حكم طلاؤها وما حكم طلائها بالمواد التي تجمل، وهل يؤثر ذلك على الصلاة؟ إطالة الأظافر محرمة وهو مخالف لسنن الفطرة، مخالف لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وطلاؤها إذا كان طلاء يمنع بلوغ الماء إلى الأظافر فهو محرم، لأنه يمنع وصول الماء فلا تكمل الطهارة. وإذا كان يغير اللون فهذا شبيه بالحنة وليس بمحرم، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا ما حكم صلاتي وصومي وأداء العبادات ممن لم يبلغ من البنين والبنات، وهل يأثم الأهل في ترك هؤلاء لهذه الفرائض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم وأولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه فإنه يأثم، والإثم ليس على درجة واحدة، فترك الواجبات وارتكاب المحرمات إثمه ليس كترك المندوبات وارتكاب المكروهات. وأمره صلى الله عليه وسلم إنما هو لما يسعد البشرية وينجيها من عذاب الله جل وعلا ويقربها من رحمته ومغفرته، فيه تدريب للناشئة على الطاعة وتمرين لها على الصبر والثبات وحسن الأدب في حياتها. فإذا وفق أولياء الأمور ممن جعل الله تحت ولايتهم أطفالا فنشأوهم تنشئة طيبة وحببوا إليهم هذه العبادة وأحسنوا تعلقهم بها، فإن ذلك يعود على الآباء بالخير وينمي وينشئ الناشئة على الطاعة والاستقامة، فإن أمر الصلاة في غاية الأهمية، والله المستعان. بارك الله فيكم. هذه رسالة يا فضيلة الشيخ من السائل ميم عين من دمشق. الحقيقة هذه الرسالة فيها عبرة وفيها بيان مهم للكثيرين ممن يتساهلون بأمر المعاصي. يقول هذا السائل: أنا رجل كهل وأعلم من علم الشريعة والحمد لله ما يجهله كثيرون غيري، لكنني ابتليت في الغربة بتتبع عورات الناس، وتمادى بي هذا الأمر نظرا لبعدي عن زوجتي ونظرا لتساهلي في النظر إلى النساء المتبرجات، وغلبت على أمري، ولم يمضي حول إلا وحل بي بلاء عريض، ولم يزل يتمادى بي منذ 4 سنوات دون أن يأذن الله بكشفه، ومنذ حل بي ومن قبل أدعو الله رغبا ورهبا ليلا ونهارا متحريا أسباب الإجابة حتى أشرفت على اليأس، ليس من الله عز وجل بل من نفسي الأمارة بالسوء، لعلمي أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأرشدوني ماذا أفعل، وهل من كفارة يرضى بها ربي عني وينظر إلي بعين رحمته؟ فإنه من ينظر الله إليه بعين رحمته يفلح، ولقد بذلت ما في وسعي من التوبة بشروطها مسترشدا بما ذكره الشيخ ابن القيم رحمه الله، ولم يزل بلائي معضلا، فهل من شفاعة من أمثالكم بدعوة صالحة واستغفار لي ودعوة بظهر الغيب؟ هذه الرسالة أبعثها إليكم راجيا الدعوة الدعاء لي مع توجيهي إلى كيفية الخلاص، وليعتبر بها من يستهين بالحرم، فما أعظم هذه الحرمات وما أعظم الله عز وجل من فوقها. وأوصي كثيرا من الناس بأن يتقوا الله في أنفسهم، وخاصة النساء أن يتقين الله في رجال المسلمين، ولا يتمردن ولا يتسببن على المسلمين بطرق أسباب الفاحشة. أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن الله جل وعلا يغار إذا ارتكب العبد معصيته وتجرأ بنعمه على تعطيل أوامره وارتكب فاحشة من الفواحش وربما كررها، فأملاه الله جل وعلا ثم أخذه، والله جل وعلا إذا أخذ فأخذه أليم شديد، ولا يقوى أحد على تحمل عذاب الله. ومما لا شك فيه أن ارتكاب الفواحش والجرأة على المحارم ونسيان عذاب الله جل وعلا يوقع المرء في بلايا وينزل به مصائب ورزايا ويعرضه لأهوال لا يستطيع تحملها. وأسباب العافية قد يسرها رب العباد وهيأها، وإنما تجمح بالنفس نفسه بالمرء نفسه الأمارة بالسوء، ويلين قياده لعدوه الذي يركض على الناس بخيله ورجله، حتى إذا وقع في الهلكة وانزلقت قدمه في الفاحشة تخلى عنه الشيطان وقال إني بريء منك، فيصبح في حسرات لا تنقضي وعبرات لا تجف، كل ذلك بسبب استهانته بأمر الله. وهذا السائل الذي ذكر وعرض بارتكابه فاحشة الزنا، رأى ما رأى من عذاب دنيوي لهذه المعصية، ولكن إذا صدق العبد بالتوبة إلى الله بشروطها، بأن أقام الواجبات وأكثر من القرب وتجنب المعاصي ونفر من أسبابها وأعظم الالتجاء إلى الله جل وعلا، فإن الله يستجيب. وإذا تأخرت الإجابة فلسبب يعود إلى العبد، إما أنه قد ارتكب من الذنب ما عظمت عقوبته وتفاقمت خطيئته بحيث لا يكفر ذلك الذنب إلا عقاب يمض النفس ويؤلمها، وربما كانت النفس مريضة محتاجة لأن تطهرها العقوبات وتكسر شوكتها واندفاعها كثرة البلايا. ومهما كان المرء فإنه لا يأتيه بلاء ولا تحل به نقمة ولا يتفاقم الخطر عليه إلا بسبب غفلته عن ربه جل وعلا، وإلا فإن الله يغفر الذنوب جميعا. أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا، أعظم الذنوب الإلحاد، ومع ذلك من تاب من الإلحاد صادقا عفى الله عما سلف. ألم يقل الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه يأمر عباده بأن لا يقنطوا من رحمته، ولكنه أيضا يأمرهم بأن يأخذوا بأسباب حصول هذه الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يحسنوا إلى أنفسهم بكثرة الأعمال الصالحة، بالتهجد، بالتذلل بين يدي الله جل وعلا. وما دام أن السائل ذكر أنه أخذ بما أوصى به الإمام ابن القيم الإمام العلامة الموحد الناصح لدين الله جل وعلا المعروف بكتبه العظيمة الفائدة، ما دام أخذ بما أرشد إليه في ارتكاب المعاصي، فإني أرجو إذا صلحت نيته واستمر ولم يمل أن يعفو الله عنه، فإن الله جل وعلا يستجيب للعبد ما لم يعجل، كما ثبت في الصحيح من قول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي أو فلم أرى يستجب لي. أينبغي للإنسان كلما استبطأ الإجابة أن يزداد في اللهف والطلب وأن يعظم الإلحاح على ربه جل وعلا، فإن الله يحب اللحوح من العباد ويحب المكثر من السؤال ويحب المتضرع المنطرح بين يديه. ونصيحتي لهذا السائل أن يختار جوف الليل المظلم عندما يأوي الناس إلى فرشهم ويخلدون إلى راحتهم ويستلذ بنومهم العميق، أن يفزع إلى ربه وينطرح بين يديه ويلح، فإن الله جل وعلا قريب مجيب. ألم يقل الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ألم يقل جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ألم يقل ادعوا ربكم تضرعا وخفية؟ لا بد للعبد أن يكثر، وكلما طال الأمد وأبطأ عليه الفرج فليكثر من الإلحاح، فإن الله يحب من عبده أن يكون لحوحا شديد الرغبة فيما عند الله. ربما أخر الله جل وعلا إجابة دعوة الرسل، ألم يقل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا؟ فإذا كان رسل الله ربما أبطأ عليهم ربهم جل وعلا بالإجابة، فإنما هو سبحانه يفعل ما يفعل لحكمة لا ندركها في كثير من الأحوال. أما الدعاء فإني أسأل الله جل وعلا لهذا السائل ولأمثاله أن يعافينا وإياهم من كل بلاء، وأن يكشف ضر كل مستضر، وأن يهدي قلب كل ضال، وأن ينزل بأسه وعقابه في عباده الظلمة المجرمين الملاحدة الفاجرين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يكشف عن أمة الإسلام كل بلوى ويزيح عنها كل فتنة، إنه جواد كريم، والله المستعان. أثابكم الله يا فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح الطيب، ونحن نضم صوتنا بالدعاء إلى الله عز وجل في أن يعافي أخانا السائل وأن يشفي قلبه ويرفع عنه ما أصابه. ولا أدري فضيلة الشيخ ما ذكره السائل في آخر رسالته من لفت نظر النساء في أن يتقين الله في المسلمين في تجنب التبرج وما شابه ذلك، وتأثير هذا على الناس البعيدين عن زوجاتهم. لا شك أن المجرب ليس كغيره، بل ربما وقع الناس في الشرك بدون تجارب، وما أشار إليه قد أوضحه سيد الخليقة وإمام المتقين الذي بعث للناس كافة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدنيا وحلاوتها وخضرتها وفتنتها قال: وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: اتقوا الله واتقوا النساء، وإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل أيضا في النساء، هكذا ثبت عن رسول الله في الصحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت من بيتها متبرجة فهي زانية. فالمرأة تفتن الناس وتخدعهم بجمالها وحسنها، وإنما ذكر عندما ذكر أنها تخرج في صورة الشيطان ليس القصد في صورة شيطان أي في قبح وتنفير، وإنما في صورة فتنة وبلاء وخلب للقلوب وجذب للعواطف، لأنه تحدث عنها في موضع الافتتان. والافتتان إنما يكون بالمغريات من الشهوات وبالمشككات من الجانب الآخر. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرت بأن تتعاون على البر والتقوى، والمرأة المسلمة واجب عليها أن تكون عونا للرجال من إخوانها المسلمين في توفير أسباب العفة لهم وصد أسباب المغريات عنهم وإعانتهم على البعد عن الفواحش. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا في سورة النور آثار النظر وما أمر به الرجال والنساء على حد سواء، زاد بالنسبة للنساء زيادات أخرى، فنهاهن عن إبداء الزينة، وأمرهن بأن يخففن عن إظهار ما قد يكون مستورا، فهو جل وعلا أعلم بعباده وأدرى بمصالحهم وأعرف بكل ما يصلحهم. فالواجب على نساء الأمة أن يتقين الله في ذلك كله، وأن يخشين من عذاب الله جل وعلا وعقابه، وأن يتجنبن التبرج الذي كانت تفعله الجاهلية الأولى من الإغراء والاستغراء والتعرض لأنظار الرجال، فإن ذلك شر وبلاء. نسأل الله العافية والهداية، والله أعلم.